خزائن السماء. يسعدني دائما ويشرفني أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أرحب بك دكتور. حياك الله وبارك الله فيك. أهلا حضراتكم. حياك الله. قضاياكم المالية فيما يخص التعامل مع البنوك، البورصة، التأمين، إلى كل ما تسمعونه في خزائن السماء مطروحة بين يدي فضيلة الدكتور، وهي فرصة أن يصحح الإنسان مساره في هذا التعامل، لأنه كما روى الطبراني والبزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالسؤال عن المصدر وعن المآل، إذن المسألة جد خطيرة بالنسبة لكل مسلم وكل مسلمة. فشاركونا بالأسئلة والتواصل عبر ما يظهر لكم من أرقام على شاشتكم، وفضيلة الدكتور بإذن الله سبحانه وتعالى يجيب عنها. قضية اليوم قضية تتردد كثيرا هذه الأيام بصدد ما نحن فيه من تحولات وأحداث ومحاكمات وتحقيقات فيما يخص الثروات التي نسمع عنها، وأيضا الكلام عن الإسلام وعن حدود الإسلام وعن الدولة المدنية والدولة الدينية إلى آخر ما تسمعون. فيما يخصنا هنا نحن في دكاننا هذا في خزائن السماء قضية المال، السؤال المطروح بين يدي الدكتور: ما هي الضمانات التي وفرها هذا الدين العظيم لتوزيع الثروة فيما سمي بذلك على عموم المسلمين أو في دولة الإسلام بشكل عام؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أشرت فضيلتك بأن الإنسان يوم القيامة قبل أن تزول قدمه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. وما نسمعه في هذه الأيام إنما هو طريقة الكسب وأيضا الإنفاق. نعم. فعندما نسمع أن فلان عنده كذا مليار بالعشرات أحيانا، وأن فلان ينفق كذا ينفق كذا، الإسلام حدد حدودا. الملكية الشخصية مصونة، لا يجوز الاعتداء عليها، لا بتأميم ولا حراسة ولا، لا يجوز هذا ما دامت جاءت من طريق الحلال. نعم. ودام حق الله قد أدي، فإذا لم تكن جاءت بطريق حرام فالدولة أن تتدخل لتصحيح المسار. هذه ناحية. نعم. الناحية الأخرى أن الشخص الذي عنده مال كثير لا يوجد حد أقصى للثروة في الإسلام، ولذلك وجدنا أصحاب ملايين. نعم. من الصحابة. لكنهم بحمد الله يؤدون حقوق الله فيها. نعم. وزيادة. يعني سيدنا عثمان مثلا عندما يجهز جيشا، جيش كم يأخذ جهة التجهيز من مال الخاص، جيش العسرة. نعم. فعند هذا يعني إذن انفاق بطريقة سخاء غير عادي. سخاء رضي الله عنهم جميعا. سخاء رضي الله عنهم وارضاهم. اكتسبه من أين؟ ننظر إلى قافلة الشام عندما جاءت قبل أموال سيدنا عثمان، وعندما بدأوا يزايدون: نعطيك ضعف كذا، أعطيك كذا، أعطيته أكثر من هذا، كم؟ 10 أضعاف، ويجعل قافلة لله في وقت ضائقة. الله أكبر. هذه نماذج نماذج يعني، ولهم السلف السلف الذي يجب أن نتأسى بهم. وزيك قال السلفيون ونجد مهاجمة على السلفيين. نفهم ما معنى السلفيين، يعني السلفيون الذين يتأسون بمثل هذا. مصر في حاجة إلى هذا الآن. لأن مصر الآن على خطر، خطر عظيم. يعني أنا قبل الدخول طلبت من الدكتور، ونحن يعني ينبغي أن نكثر الدعاء في هذه الأيام لمصر، أنها يراد لها أن تخطف مرة أخرى. لكن إن شاء الله الله يحفظها والتاريخ سماها المحروسة، يعني إن شاء الله يحرسها ويحميها ويرد كيد الكائدين. إذا هنا ثروة ليس لها حد أقصى، لكن أداء حق الله والشعور بأن هذا المال ليس ملكا للشخص ملكا حقيقيا مثل النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي يعطي الحق كاملا لصاحب المال، ولذلك ليس هناك حلال ولا حرام وليس ميراث بحسب شرع معين، وإنما بحسب ما يرى الشخص. يعطي تركته لكلبه لامرأة لكذا، هو حر. وهذا جزء من مفهوم الحرية عند الغرب. نعم، الحرية المالية، يعني الحرية المالية لا يسأل عما يفعل. نعم، فيما الحرية المالية والحرية الجنسية كل حريات عندهم. بعضهم ألف كتابا سماه من الغربيين أنفسهم إباحة الإباحة، يعني أو الإباحية، يعني نعم. وصل الغرب إلى هذه الدرجة يعني. نعم، لأن الشخص حر يتصرف كيف ما شاء. نعم، في الإسلام لا، الإسلام بحرية نعم، لكنها حرية مقيدة. مقيدة بماذا؟ بأن نفهم أن هذا المال هو مال الله عز وجل، وأتوه من مال الله الذي آتاكم، وأن نفهم بأن الإنسان مستخلف في هذا المال، أي أنه خليفة في هذا المال، مثل الوكيل يتصرف في تبع لشروط الموكل. وأعتقد إن الإسلام انفرد بهذا الإكسبريشن، يعني أو المصطلح زي ما بيقولوا، إن الاستخلاف. نعم، يعني لا الرأسمالية أتت بمثل هذا ولا الشيوعية. الشيوعية ما ملك الدولة الأفراد لا يملكون. نعم، إنما فكرة الاستخلاف هو مصطلح إسلامي بامتياز. فقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم، نص القرآن الكريم. فمستخلف مثل الوكيل والموكل، الوكيل يتصرف تبعا لأوامر الموكل. نعم، شروط الموكل. نعم، فإذا تصرف تبعا لهذا وكون فروة ضخمة لا مانع من هذا، ما دام على الشروط والضوابط، ما دام اكتسب طريق حلال وأعطى المال حقه ولم يظلم، وإنما أخذ وأعطى هذا من مال الله يعطيه حقه. ثم الإسلام من وقت لآخر يوزع الثروة، من وقت لآخر. نعم، الثروة موجودة. هاي في عندنا الزكاة مثلا ونفقات الأقارب. نعم، فنفقات الأقارب المسرين هذا فرض على القريب الذي يجر قريبا له، لا محتاج وهو عنده مال أن يعطيه ما يكفيه. يجب. هذه ناحية. الناحية الأخرى الزكاة. الزكاة ليس كما يتصور بعض الأفراد بأن الزكاة يعني نعطي هذا كم جنيه وانتهى الأمر. لا، إذا أعطيتم فأغنوا، كان سيدنا عمر، إذا أعطيتم فأغنوا. نعم، ولذلك الزكاة تعني تحول الفقير إلى غني. كيف ذلك؟ أمثلة. شخص لا يملك شيئا، الزكاة كيف تنقله من هذا الفقر الشديد إلى الغنى؟ ينظر، نعطيه رأس مال. رأس مال لماذا؟ هو نجار، رأس مال يكفي محل النجارة وأدوات النجارة وكذا. ويبدأ عمله. بدأ العمل بعد فترة سيصبح عنده أموال تستحق الزكاة. هو يحسن الزراعة، قالوا نعطيه ضيعة. وين بقول لك كلمة ضيعة؟ كأنها مشروع يعني ضيعة أرض كاملة الأهلية يعني. فضيعة يتملكها، ليس أنه يزرع فيها، لا يملك. ضيعة يملك هو يزرع ويعطي حقه ويوم عصاده، كان تحول من فقير إلى غني تاجر. كم يحتاج من رأس المال؟ رأس المال تاجر ذهب غير تاجر البقرة غير كذا، نعطيه رأس مال يكفيه، رأس مال يكفيه ليعود إلى عمله أو إلى ما يحسن من العمل. لا يحسن عملا ولا يستطيع أن يعمل، مثلا معاق، نعطيه عقارا غلته تكفيه. وده بعد غاية في الروعة الاجتماعية. الإسلام ليس فقط يعطي الناس حسنات كما يقول الناس أو بعض الصدقات. الزكاة في الإسلام كما تفضلت فضيلتك تنقل الفقير من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى، بحيث هو يخرج الزكاة، بحيث هو يصير مزكيا على غيره. إذن هناك عملية نهضة أو ارتقاء نهوض بالمجتمع طول الوقت طالما نؤدي حقوق الله المالية. هذا في الحياة. ثم تأتي سنة الله تعالى في الوفاء، فيعاد توزيع الثروة بالميراث، سبحان الله. وذلك الثروة يعاد توزيعها من وقت لآخر استمرار على حسب الأحوال وشروط والإسلام فريد في هذا، لا يشاركه أي نظام. إضافة إلى أن هذه الأشياء من باب طبعا الانفراد، وهذه نعمة الله على المسلمين أن المسلمين يقومون بها عبودية لله عز وجل تعالى. ليس غرامة ولا لا، لأن عندنا ليس هناك انفصال بين الصلاة، ليس مثل الضريبة. ولذلك أنا دائما دكتور يعني أتأمل، وفرصة على السادة المشاهدين يحضروا أسئلتهم وإحنا نتطارح هذه المعاني الجميلة في الاقتصاد الإسلامي. أتعجب يعني سيدنا أبو بكر هذا الخليفة الحالم الأسيف البكاء رقيق الطبع كذا، هو الذي يصر أن يحارب الذين يمنعون الزكاة وتسمى حروب الردة، وفي بداية الإسلام بعد وفاة رسول انتقال المسألة إليه. مسألة عجيبة. وانظر إلى الحوار الذي دار بينه وبين سيدنا عمر. سيدنا عمر غير موافق، كيف نحارب قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. يا سلام. يا عمر، يعني كلمات سيدنا أبو بكر يعني تعد توزن بميزان الذهب. لا يجوز أن نحارب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بحقها، وكما أن من حقها الصلاة، لأنه لا خلاف حول الصلاة طبعا، فمن حقها الزكاة. هنا فاق عمر واشترك معه في حرب ردة سيدنا علي، وشرح الله صدره لما شرح صدر الصحابة. يا سلام، سبحان الله. أيضا يلفت نظري، وهذه يعني أبعاد متعلقة بأحوال الخليفة أو الحاكم في الدولة الإسلامية وتعامله في قضايا المنصب والمال وما إلى ذلك، وهي دائرة واحدة التي نتكلم فيها، أن سيدنا أبو بكر لوحظ أنه بعد أن تولى الخلافة وصدر منه البيان الأول الرائع كما يعني نرفع به رؤوسنا دائما، ضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق، لا يعني إني وليت بصيغة المد، أمليت عليكم ولست بخيركم، لا ده أنت خيرنا وخير خيرنا فهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخطاب. لكن رآه الناس بعدما تولى الخلافة في السوق يتاجر ويحمل على كتفه، ثم ماذا؟ يعني هنا سيدنا أبو بكر يريد أن يكسب من عمل يده كما كان يفعل من قبل، وكان يكسب مكاسب كثيرة، لكن أحيانا يتصرف بها بكل ثروتي. نعم. كما حدث. وماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر تبرع بنصف مالي وجاء يعني مبتهجا أن هذه المرة سيسبق. هو السابق. فظهر أنه لا أحد يسبق أبا بكر. يا سلام. طيب إذن هنا يريد أن يستمر الكسب أيضا بنفس الطريقة. طيب. والدولة شؤون الحكم هتتفرغ للكسب أم لتسيير الدولة؟ هذه مسؤولية أصبحت في عنقك. ولذلك يعني أقنعوه بأنه لابد أن يترك هذا وينتبه للدولة وتسيير شؤون الدولة. الصحابة الكرام والشعب هو الذي لفت نظره، يعني هذا ما يوقفني. يعني هو لم يلتفت أن خلاص أنا بقيت رئيس جمهورية أو الخليفة أو كده، هتدوني كام وهقعد فين وأسرق كما شيء وكذا وأسرق. حاشاه أبا بكر، لكن كأن الأمر لا يلفت نظره، يكسب من عمل يده ويشاهد في السوق حتى يفرغ لشؤون هذا الحكم الواسع الكبير. بعض الناس تعتقد أن هذا كلام في السيرة، هذا كلام نتكلموا عن الصحابة، يعني هذا كلام غير قابل للتطبيق، لأن الزمان الأزمنة اختلفت. أنت بتتكلموا في مدينة فاضلة وطوبوية ومثال يعني بعيد المنال، لكن هل من الممكن يتم تقريب الإسلام وتشيع هذه الروح في المجتمع المعاصر مع كل العوائق التي نعيشها إقليميا ودوليا؟ الإسلام لم يفرض هذا، لم يفرض أن الشخص يعني يتبرع بكل ماله، أن الشخص لم يفرض هذا، ليس فرضا، إنما هذه رياحيات. لا في عصرنا نتأسى بهذا السلف الصالح، علينا أن نتأسى به، لأننا بدل ما نستطيع في سبيل الدولة المسلمة أن تبقى وتقوى. يعني الآن لما نجد الدولة في هذا المأزق، مأزق شديد وكرب، ويدور ماذا سيفعلون. صحيح، نحن نشفق عليهم كثيرا وعلى الجيش. فمثل هذا عندما نذكر أن هذا تبرع بكل ماله وهذا بنصف ماله، ونقول هذه أسوة حسنة لنا، أسوة حسنة، إذن علينا أن نقتدي بهذا. نعم. يعني نعم ندعو لمصر، نعم نحفظ مصر ورعاها ويسر أمورها، لكن دعاء فقط لا يكفي، جانب الدعاء يجب أن يكون في خطوات عملية منا. صحيح. نعم. مع هذه الخطوات ربما يعني ندركها. احنا معنا فاصل سريع وسنعود يعني عاجلا إلى خزائن السماء والدكتور علي السلوس، انتظرونا. المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. سنعود بمشيئة الله. شركة البيت السعيد. شركة البيت السعيد هتحقق لك كل اللي نفسك فيه. النهاردة بنقدم لك عرض الاستبدال الجديد، استبدلي بوتجازك القديم ببوتجاز البيت السعيد. بوتجاز يونيون جاز 60x60 4 شعلة، سطح ستانلس غير قابل للصدأ، سهل التنظيف، ما بيصديش، فرن كبير يسع الكثير من المأكولات. البوتاجاز مزود بزجاج حراري علشان تقدر تشوفي كل اللي جوه الفرن، ومش بس كده، ده كمان مزود بلمبة علشان تشوف بوضوح اللي جوه الفرن استوى ولا لأ. بوتاجاز يونيون جاز هيجيلك بشكل اكتر من رائع، وكمان له قواعد علشان ما يتهزش ويفضل ثابت في مكانه. بوتاجاز اصلي ومعه ضمان 5 سنوات، يعني هتبدلي بوتاجازك القديم ايا كان نوعه وايا كانت حالته، وهتاخدي بوتاجاز يونيون جاز مضمون لمدة 5 سنوات. بوتاجاز يونيون جاز أصلي بكل المواصفات دي كلها فقط ب649 جنيه. يلا اغتنم الفرصة ومفاجأة شركة البيت السعيد. ممكن دلوقتي تستبدلي بوتجازك القديم ببوتجاز يونيون جاز 5 شعلة سطح ستانلس غير قابل للصدأ، سهل التنظيف، ما بيصديش، فرن كبير يسعر كثير من المأكولات. البوتاجاز مزود بزجاج حراري علشان تقدر تشوفي من خلاله اللي جوه الفرن، ومش بس كده ده كمان مزود بلمبة علشان تشوفي بوضوح اللي جوه الفرن استوى ولا لأ. بوتاجاز أصلي ومعه ضمان 5 سنوات، يعني هتبدلي بوتاجازك القديم أيا كان نوعه وأيا كانت حالته، وهتاخدي بوتاجاز يونيون جاز المضمون لمدة 5 سنوات. والبوتاجاز 60×80 سنتي مزود بشواية لشوي الفراخ وجميع المشويات، وكمان يحتوي على حافظة للطعام علشان يخلي الأكل سخن زي ما هو، وكل ده فقط ب999 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 010-27-28-577 015-15-46-00-98 شركة البيت السعيد. خبر هام وعاجل، تعلن شركة زانوسي للصيانة عن وجود أسطول صيانة متنقل للغسالة والتلاجة. زانوسي الغسالة الأولى في مصر، برنامج صيانة بلا حدود. الآن تجديد شامل للغسالة زانوسي مع شركة زانوسي للصيانة، أسطول متنقل بالفروع التالية: مصر الجديدة وعين شمس 37-45-79-72 الهرم والجيزة 37-45-79-75 شبرا وامبابة 37-45-79-77 اكتوبر والشيخ زايد 37-45-79-82 القاهرة الجديدة ومدينة نصر 37-45-79-78 ومن جميع مراكز القاهرة 37-45-79-65 ومن الأسكندرية 03-42-11-080 ومن جميع المحافظات 03-577-21-27 زانوسي مركز الصيانة الأول في مصر. عدنا بفضل الله. المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم بحول الله ومع برنامجكم خزائن السماء وفضيلة العلامة أستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وصلت لنا أسئلة عبر الـ SMS سنحاول أن نجيب عنها، وفي انتظار تواصلكم حتى تأخذون حقكم في الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. فضل دكتور معايا سؤال بيقول: ما حكم التمويل الشخصي من بنك من البنك؟ يعني التمويل الشخصي في طرق لهذا التمويل. البنك التجاري التمويل الشخصي يعني قرض فائدة ربوية. إذا قلنا البنك التجاري مقصود بالبنك الربوي. نعم. فهنا تمويل يعني قرض ربوي، هذا بالطبع معروف أنه لا يجوز. إذا قلنا بأنه بنك إسلامي فالتمويل يكون بعدد من العقود في الفقه الإسلامي مثل البيع والاستصناع والإجارة وغيرها من العقود التي نرى في الفقه الإسلامي. فإذا كان البنك الإسلامي بعقد من هذه العقود وروعي شروط هذا العقد وضوابطه الشرعية فلا مانع من هذا. إذن على حسب نوع العقد وضوابطه. نعم. ما حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك علما بأني أعمل بشركة سيارات السعودية؟ الإيجار المنتهي بالتمليك بحثته المجامع الفقهية ووضعوا له قواعد وأصول. نعم. قواعد هنا أنه عقد إيجارة أولا. عقد إيجارة. بشروط الإيجارة. نعم. وآثار عقد الإيجارة. بمعنى أن العقد عقد الإيجارة العين مملوكة لصاحبها للمؤجر. نعم. وليس للمستأجر. ولأي تكاليف أو نفقات على المؤجر وليس على المستأجر. وضمان العين هذه على المؤجر وليس على المستأجر، لأن في الإيجارة العين المؤجرة هذه أمانة تحت يد المستأجر. لا يضمن إلا إذا قصر أو فرط أو خان أو خالف الشروط. تمام. نعم. فإذا كان عقد الإيجارة بهذه الصورة ثم في وعد منفصل عن العقد، منفصل ليس في صلب العقد، من ضمن العقد، ليس من ضمن العقد. نعم. وعد منفصل عن العقد يقول له، يعد بأنه إذا حافظ على عينه ودفع الإيجار في وقت وفعل كذا وكذا فإن أعد بأن أهب له هذه العين بعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وكذا. نعم. بهذا لكن لا ينص على هذا الوعد في العقد، لا يكون خارج العقد، خارج العقد نجمع نص على هذا. بهذا يكون العقد صحيح. إنما ما رأيته في كثير من العقود أن الضمان على المستأجر، وأن عقد الإيجار هنا الأقساط التي تدفع هي مثل أقساط البيع بالتقسيط. نعم. فكأنه إيجار ساترة للبيع كما يقال في القانون. إيجار ساترة للبيع، وأن الضمانات كلها على المستأجر، التأمين على المستأجر، وإذا حدث شيء العين على المستأجر، هذا غير صحيح، لا يجوز. نعم. هذا من من الغبن ولا التحميل لا يتناسب مع العقد. نعم. يعني كما قلنا هنا إيجار منتهي بالتمليك تبدأ بإيجارة. نعم. بشروط الإيجارة وضوابط الإيجارة الشرعية. تمام. المنتهي بالتمليك هذا وعد خارج إطار العقد. نعم. نعم. أخونا أبو عمار من إسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله. أبو عمار، السلام عليكم. طيب يبدو فقد الاتصال، حاول مرة أخرى إن شاء الله. عندنا أختنا أم مصطفى بتقول، ما حكم التقرب لله بالصدقات لدفع القرب، وهل هو نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقات والأعمال الطيبة الخيرة هذا لا شك أنه مطلوب. نعم. لكن إذا تقربنا إلى الله بالصدقات أو النذر لأحد الأموات، لأن له مكانة عند الله عز وجل، مثل الصحابة الأئمة وهكذا، نعم، فهذا لا يجوز. لعل كلمة الشرك أرادت به هذا النوع. نعم. نذر للسيد البدوي للمعاصي هذا أذبحه ذبيحة. يا سيد البدوي هعمل لك كذا. ده كلام خطير يضر بالعقيد. هذا نوع من الشرك. نوع من الشرك. نعم. وذاك يعني ما أرجو من أخوة. لكنها تذبح وتطعم الفقراء والمساكين ليس باسم حد، إنما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الخطورة هنا أن إذا كان ابتغاء وجه الله، ولكن تذبح للسيد البدوي، تذبح لفن، هذا لا يجوز. نعم طبعا. أخونا عماد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك سعد حضرتك؟ يا مرحبا أستاذ عماد. حفظكم الله، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الله يحفظك. دكتور علي سلوم. آمين. كنا نسأل حضراتكم بالنسبة الزكاة على الأخت والأخ وأولادهم. نعم. الشقيقة يعني جزتها شقيقة. ونفسي برضو حضرتك قالوا لنا ان الزكاة تجوز على طلبة العلم. برضو اللي فادي من سيدة. حاضر حاضر ان شاء الله. اشكرك على سؤالك وسؤال مهم. الزكاة على الاشقاء، اخ يعطي لاخته لاخوه لاولادهم الفقراء، هل هم يدخلوا في مستحقي الزكاة؟ هو لا يجوز الشكاء الزكاة للأصول ولا للفروع. الأب والجد وكذا والابن والبنت و... أما الإخوة والأخوات فهذا محل الخلاف. لكن إذا كان مكلفا بالإنفاق على أختي مثلا لا يجوز أن يعطيها من الزكاة. يعني هو اللي بديها هي في مسؤوليتها في مكلف بالإنفاق. إنما أخوه يعني هو ليس مكلف بالإنفاق على أخيه. وأخوه يعني رجل كبير وعنده أولاد وزوجة وكذا وراتبه لا يكفي إطلاقا فهو محتاج، فأعطاه من هذا المال كزكاة. نعم. الأفضل والأولى أن يكون من نفقات الأقارب المسيرين على أقاربهم، هذا أولى. يعني لا يجعلهم محتاجين للزكاة. نعم. لكن هناك من يجيز الزكاة على هؤلاء. على هؤلاء الزكاة لطلبة العلم الفقراء. نعم أيضا يعني طلبة العلم الفقراء يجوز إعطاؤهم من الزكاة لأنه يتفرع لماذا يطلب العلم. نعم. ولا تجوز الزكاة لمن يتفرغ للعبادة. الفرق بين هذا يعني منقطع عن العمل قاعد في المسجد معتكف وعبادة وهناك من ينفق عليه. من ينفق عليه خير منه. نعم. لكن متفرغ طلب العلم الشرعي هذا علم يعني مجوز. علم ينفع المسلمين. نعم. طيب على بركة الله. أختنا أم أسامة أسفين اتأخرنا عليك شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل. لو سمحت حضرتك أنا كان جوزي عايز يعمل لأولادي اللي هو وثيقة التأمين إن هو بيقول لي بهذه الكيفية مثلا يدفع فلوس مثلا كل شهر حاجة معينة وتقريبا بعد 10 أو 20 سنة بياخد المبلغ ده، فده حلال ولا حرام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة طب لو مثلا دي حرام إيه البديل؟ يعني مثلا هو بيقول هو المسبب بإيد ربنا وكل حاجة بس مثلا حاجة لقدام. أيوة. إيه هي الوسيلة الشرعية اللي إن شاء الله نعملها لهم تبقى حاجة لقدام بإذن الله؟ أشكرك على سؤالك مهم جدا. مين الأخ؟ طيب ده اسم وجنسية. الأخ سعودي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سعودي لو سمحت، وأنا شغال في مسوق في شركة وفترة الكساد بيكون فيه الأسعار رخيصة، فممكن أشتري من الشركة اللي أنا بشتغل فيها وبعدين أرجع في فترة الغاز بيع تاني. أنت شغلك في الشركة إيه؟ مندوب تسويق؟ نعم. نعم. في فترة الكساد هل يجوز لي أن أنا أشتري في فترات الكساد في الأسعار الرخيصة وأرجع بيع تاني في الأسعار المرتفعة؟ سؤال جميل. حاضر يا أخي، بارك الله فيك. عفوا. وثيقة التأمين للأولاد واللي بيحصل لها إعلانات ويضمن بكرة والمستقبل والكلام ده الحكم فيها. التأمين على الحياة هذا من أوائل أنواع التأمين التي انتهت المجامع إلى تحريمها. تأمين على الحياة. نعم. يعني التأمين على الممتلكات تأخر القرار قليلا. نعم. من أوائل القرارات التي صدرت في التأمين التحريم تأمين الحياة. إطلاق تأمين الحياة. كانت فتوى مبكرة يعني. نعم نعم. يقولون البديل يضعه في عقار، يضعه في بنك إسلامي كوديعة عقد مرابحة وديعة ضاربة. وديعة يعني خاصة يعني وديعة مخصصة في وديعة مثلا لسنوات، فهذه أرباح تكون أكثر من الوديعة بالنسبة للاستثمار العادي. فإذا أنا مستغن عن هذا المال أودعه وديعة استثمارية 7 سنوات مثلا. نعم. يعني لا يسحب قبل 7 سنوات تأتي أرباح كبيرة. وهي هي نفس طريقة الوثيقة لكن هذه حرام وهذه حلال. إذا يعني فضيلتك أجبت على الشق الثاني من السؤال، ما البديل يعني؟ نعم. هذا الوثيقة التأمين هي حرام والبديل الوديعة بعدد السنوات التي يشترطها يعني. نعم. نعم. طيب وأخونا سعودي هنرد عليه بس بنأخذ هذا الاتصال. من معنا؟ أخونا كريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي كريم. الله يكرمك جزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا. وياك حبيبي تفضل. لو سمحت عايز أسأل بس على حكم العمل في شركة كويستنت. ايه طبيعة نشاط لا معروفة معروفة طب الحمد لله انا معرفهاش دكتور اعرف حاضر طيب الاخ سعودي السائل قبل الاخ كارم بيقول انا بيشتغل مسوق يعني او مندوب تسويق في احدى الشركات بتمر عليها فترة كساد ففي فترات الكساد او في فترة الكساد بيشتري من نفس الشركة التي يعمل بها ويبيع في فترة الكساد فهل علي شيء؟ إذا كانت يعني إدارة الشركة تسمح بهذا فلا مانع إذا كانت لا تسمح لا يجوز لأنه موظف فيها هو موظف فيها نعم فإذا إدارة الشركة سمحت له بأن يشتري في فترة الكساد جاز هذا لم تسمح له لا يجوز إذا الأمر يرجع باعتباره موظف فيها ممكن باعتباري موظفا أن يكون له استثناءات معينة أي صحيح نعم. في شبهة مثلا نعم. قد يكون يعني. نعم. الأخ كريم بيسأل عن الشركة التي عرفتها شركة النصب العالمية دي. كده جاوبنا شركة النصب العالمية ده إجابة يعني لا تفضل إذا طلبت منك يعني قلنا نتحدث عن التسويق الشبكي لكن هذا يأخذ وقت نعم, نعم. يعني قل له الخلاصة أن السوق الشبكي هذا نوع من الخديعة والغش نعم والاحتيال والتغرير وأن هذا لا يجوز وبينت هذا وموجود على موقعي على النت بحث مفصل لبيان عدم جواز هذا النوع من التسويق إذن هو طبعا نستطيع نرجع أولا إلى موقعي آلي سالوس يرجع إليه ويقرأه وإذا كان عنده سؤال يأتي بعد ذلك بدل من نبدأ الآن فنأخذ كل الوقت لا ولا ننتهي نفرد لها إن شاء الله الحلقة اللي جاية بإذن الله هل يجوز اقتراض مال من رجل مسلم علما أن ماله جمعه من حرام وأرجو الجواب من طبعا سؤال سالوس ده أخونا علي من العراق يعني هو جمعه من مال حرام يعني لا نتصور أن يكون كل ماله من الحرام يعني في جزء حلال وجزء حرام مال مختلط مثل مختلط فالتعامل مع صاحب مال مختلط هذا جائز وبالطبع لو أنه المال حلال هذا أولى حتى يبارك شيء إنما الذي يأثم هو من أخذ هذا المال عن طريق حرام لكن المقترض لا اسم عليه والأفضل إذا وجد مال الحلال يكون أفضل من هذا لكن ينطبق عليه شروط المقترض أن يرده نعم. كما هو نعم. وفي الوقت يعني دي مسألة خارجة عن جمع صاحب المال من حرام من حرام. حلال نعم. هذه مسألة منفصلة نعم. يعني. شراء أرض عن طريق البنك بالمرابحة هذا سؤال حلال أم حرام بس اسمح لي قبل الإجابة أخذ هذا الاتصال من معنا أخونا فريد من السودان الشقيق السلام عليكم ورحمة الله أخ فريد عليكم السلام ورحمة الله مرحبا تفضل نحن بنعمل في مجال تسليم الدواجن وبيعها نعم فكيف تخرج الزكاة طيب سؤال واضح نعم واضح جدا كيف تخرج الزكاة مجال تسويق الدواجن طيب انا اعتقد ان انا سمعتك صح لكن سالنا هل شراء ارض عن طريق البنك بالمرابحه حلال ام حرام المرابحه بشروط التي وضعها المجمع ويعني يجوز للمصرف الاسلامي ان يبيع مرابحه بعد ان يشتري السلعه ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبع ذلك قبل التسليم وتبع الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم بهذه الشروط يكون له صحيحا ثم لا يكون في داخل العقد شروط غير صحيحة مثلا غرامة التأخير إذا تأخر يكون في غرامة التأخير كذا في المئة هذا ربا احتفاظ بالملكية لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع لأن أهم أثار البيع نقل الملكية طبعا فيقول ده ربما ده الأثر المباشر نعم العقد البيع مع الاحتفاظ بالملكية هذا منتشر في مصرنا وهذا غير جائز للأسف نعم الأخ فريد السوداني بيقول بنعمل في تسويق الدواجن كيف نخرج الزكاة نعم والحمد لله السودان يعني كل بنوكه إسلامية البنك المركزي له هيئة رقابة شرعية. عقبالنا إن شاء الله. آمين يا رب. الإخوة في السودان الحقيقة حظهم طيب الحمد لله. ولكن يحاربون من كل الناس. للأسف الشديد. فإذا كان يعني الشخص كله يوم في السنة الهجرية. هذا اليوم هو يوم بيان حقوق من اشتركوا معه في المال، لأن الله عز وجل جعل هناك مصارف الزكاة. نعم. هؤلاء مصارف الزكاة، هؤلاء شركاء مع صاحب المال، يعني الله عز وجل صاحب المال الحقيقي أعطى لمن هو يملك المال أي يملك التصرف والانتفاع أنه عليه أن يخرج نسبة كذا في المئة. فيكون هناك يوم في السنة الهجرية ما عندهم النقود وعروض تقدر بالقيمة السوقية، ويجمع كل هذا ثم يخرج 2.5%. 2.5%. نعم. طوال هذا الأسبوع وكل أسبوع بإذن الله ننتظر يعني ما يعن لكم من أسئلة في قضايا المال والمعاملات، ترسلوا لها عبر رسائل SMS توضع في خزائن السماء ونستخرجها بحول الله في قبل ساعة من الآن أو ساعة إلى ربع تقريبا من كل أسبوع في برنامجكم خزائن السماء، والذي أشكر فيه باسمكم لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خيرا دكتور. حياك الله وبارك الله فيك. وأفدتنا كثيرا. جزاك الله خيرا. ترمكم الله. سعدنا بتواصلكم وما ورد من أسئلة واستفسارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على ما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يجعل رصيدنا كبيرا في خزائنه التي لا تنفد، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء. مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900 766 77.